سحب خوختي على الأعداء حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كرموز only one. هلا في كوكب الخيني انا بابا وانتم مين ما تجهزوا السكاكين اعلنت عليكم الحرب يلا رنوا علي سعاب هتدور معاكوا كلاب انا قلبي عمره ما خاب خلصت باكت الحب ويست المساجين معروف حبساجي مش مكسوف معرفش طابع الخوف قراري بيخرج جوه الاوضه انا مطروش خالص فايت وانت تكون راقيت لو جاي بتبوّر احنا من حارة اليهود بنضرب حي من السود اللي عادي بيموت ده ادهم المؤذي قلبه جاحد على الاعداء على طول شديد اجزاء كريم الصنبول حلاق مجرم على الدغري مش ايه احمر بعيد لي حصان ما هو دوا يا ابني تماما ده انت بتاخد في لسانك وعايزني اتحبس انا هفضل كعب عالي عليك عاوزين من نوديك بركب واسوق انا فيكو كاتم على النفس انا عنواني ياد معروف على سطح في جرينوف هاتوا السحابات وسيوف ما بخافش قلبي جري توقيعي على وشي خصمي دليل باجي وشي مش تغفيل ثابت وعمري ما ميل انا يا ابني بحر غريب سحب خوختي على الاعداء سايق ومش بتسا للموت انا مشتاق انا بايع الدنيا خلصها مفيش خلص بالحب اعلن عليكوا الحرب سكنتي ويا الكاب تخلص في كام ثانيه انت طلعت راديو تروب سمعك وما بشوف لك لا خلاص مفيش معلش جمد لي بقى قلبك انا جاي لك بقطع وشوش لو حتى فيها كلام بوش على عاد انا المطروش وفي جوله انا طالبه التليفون قوى قلوب اشباب عمل العاوين سندان حته حديده يا عيال عملتكوا رجاله في مكالمه تلاقي كام جبروت عامل اللي ملك الموت على الارض من موجود يا ابو زماله السحاب وعامل لي فيها طيار قمت سحب جرار هبديله في الاوتار مستنى اشوف كرفان جلب بتنطط انا جبروت هو انتو مسدس صوت مفكوش واحد مظبوط كله هيتصفر كل اللي اتحبس ساعتين عاش لي دور التنين بقى يا ابني من المساجين وعمل لي عقبيه يا زميلي انت اتخدت في ايه مالك مبلم ليه ده انا ليا يا ده ابو ليه في الحجز يا عناية ليا زميلي انا بكتيبة ما تعدوش لعيبة ده كاريزما يا ابني وهبة وحضوره يرعبكم اسد وانتم وصادوا كلاب ثابت وعمره ما خاب اخوات يا لامس صحاب دايما بنشغلكم الشرف ان انا يا ابني عرفني ما عرفت بتشرفني مزام اللي انا بفضني ما بشوفش اشكالكم انا عارف اني حرقكم لاجل اني اجدع منكم رجعيتي يلا خدتكم طول عمري عقدتكم انا عارف ان انا حرق دمك وهعيش واموت انا عمك وسط الخصوم لو اضم مش هتشوف الراحة هتشوف شخص لكن جبروت بقلك ابو ملك الموت ومفيش راحة يا كاتكون ولا حتى بالراحة الموز بيقول مفيش معلش والخبط يلا في الوش طيرانكو هنا ما يكون مع ادهم المؤذي كريم الصنبو فرد بدولة حاطت عليكو يا عداولة لو الف يوم يا مشاكل هتموتوا يا من جولة الخطر حضر وكله سكون كل اللي جاي على موت بلال الصنبو الجبروت عمل لكو ازالة مروان الصنبو هنا يا كلاب هتسور كلاب وعذاب كل اللي جاي خراب هتموتوا يا زمالة محترم ورجولة فوق الراس وفي الاصول استاذ حمو كفاءة اساس خمسة من الحسن يوسف كفاءة ابن اصول ومالوش يا اخويا في القول تعظيم سلام على طول للشبل والاسد رسالة من الولادة من موزيني مبعوتة للسفا كريم ابو الزنجار انت راجع راجع يا حديد في وراك راجل اسد وفي اي حاجة بيسد ابدع راجل عالقار في المرشدين واجع افتح يا سجن بابك ليك رجعوا لينا يا بيت ده مفيش جدع بعدين كريم السويس ابو زين يا رب فك ديت اخونا المجد على فيونا عبده متلمي صايا بيقول له كنت زيونا موديها من يا بالكروان على قوله ده الفنان قلت كان مستوى